بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهلا بيكم حلقه جديده عمر صانع حضاره. الحقيقه الحلقه النهارده بدايه الفتوحات الاسلاميه. عمر هيتحرك بالجيوش الاسلاميه شام، عراق، بلاد فارس، وكل البلاد اللي اتفتحت بسبب الخطه وتحرك عمر. والنهارده هيبدا عمر يحرك هذه الجيوش. بس هنا في سؤال مهم جدا، هو كده الاسلام انتشر بالسيف وكده الاسلام اتحرك بسبب السيف؟ بس انا الحقيقه أنا عايز أبدأ بحاجة مهمة قوي يا جماعة. أصل من أصول ديننا هو مش الحرب، ولا ولا ولا فكرة الحرب والقتال هي الأصل أبدا. ولذلك الحقيقة أنا هستعين بكلمات مهمة قوي، وبيقولها مين؟ بيقولها الإمام ابن تيمية. بيقول لك في تعليقه على يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بيقول لك ذلك هو الإعلان القرآني بوجود سلم عالمي تندمج فيه الإنسانية كافة. ده الأصل. ويقول ابن تيمية في رسالة القتال كلام جديد مهم جدا: حروب النبي صلى الله عليه وسلم التي خاضها ضد المشركين 27 غزوة، كان المشركين فيها كلها هم المعتدين أو المتسببين في القتال. وهذا يؤكد، ده ابن تيمية اللي بيقول، أن الأصل مع الكفار السلم للحرب، ولو كان الأصل معهم الحرب لكان رسول الله هو الذي يبدأهم بذلك. والمتواتر عن سيرته أنه لم يبدأ أحد بقتال. ده كلام لابن تيمية بيتكلم فيه عن حقيقة ديننا. حاجة تانية بيقولها ابن تيمية، بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا دفاعا أو لرد البغي، وليس لإكراه الناس على اعتناق الدين، لأن آية لا إكراه في الدين آية ناسخة لأي حكم آخر. ده الكلام النهائي، لا إكراه في الدين. وبيعلق ابن تيمية تعليق تاني رائع جدا، بيقول لك: وقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بيقول لك ان هذه هي الآية الناسخة، هي دي القول المحكم: ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين. هذا كلام واضح في ديننا، ولازم يبقى واضح عند كل مسلم. ولو سألتكم مين اكبر دولة إسلامية الآن، هتقولوا لي اندونيسيا. هقول لكم مين القائد اللي فتحها؟ مفيش. التجار المسلمين اللي راحوا اشتغلوا وتعاملوا. طب ما ليه عمر بن الخطاب عمل الفتوحات دي؟ ده السؤال المهم يا جماعة. كانت هناك تحديات وقع على المسلمين، ان الفرس والروم عايزين يأكلوا الحضارة الجديدة الناشئة، خايفين من الحضارة دي. والحرب كانت لهذا، لان عمر كان عنده مبادرة. صحيح ان هو اللي تحرك اليهم، لكنه كان يعلم ان هم حيلتهموه. والنبي لما طلع سيدنا أسامة بن زيد بعد غزوة مؤتة علشان يرد اعتداء الروم، كان الموضوع ده واضح. هناك تجهيزات من الفرس والروم للقضاء على الحضارة الناشئة. شوف معايا الخريطة دي، الخريطة دي هتوضح لك جدا جدا جدا. شايف الروم، وشايف الفرس، وشايف المسلمين بينهم عاملين ازاي. الاتنين كانوا بيستعدوا ان هم يجهزوا ويهاجموا المسلمين. عمر بن الخطاب أدرك برؤيته لو لم نتحرك مبكرا الاثنين هيهاجمونا بجيوش وياخدوا علينا، والحضارة دي لازم تقوم. ده السبب الأولاني. السبب الثاني، أن الناس الغلابة اللي كانت عايشة في البلاد دي كانت تحت ظلم رهيب. المصريين كانوا، الأقباط كانوا غلابة جدا، مقهورين، وأهل العراق وأهل فارس. وكان عمر يرى لابد حضارتنا حضارة إنسانية، لابد أن تنقذ هؤلاء. دول السببين اللي خلوا عمر يتحرك بالفتوحات بتاعته، وليس لنشر الإسلام بالسيف. ده عدد الكنائس اللي اتبنت في مصر بعد عمر بن العاص لما فتح مصر أكتر من عدد الكنائس اللي كانت موجودة قبل. ده الأنبا بنيامين أنبا مصر ورئيس الكنيسة المصرية لم يكن معزز مكرم إلا في عهد عمر بن الخطاب، وقبل كده كان مطارد وهربان في صحراء مصر. المسلمين مش حضارة قتال وعنف. عمر هيتحرك لبناء، لفتح هذه البلاد، هيفتح 5 قطاعات حضارة ضخمة جدا. هيبقى الشام والعراق وفارس ومصر والجزيرة، كل دول في 3-4 سنين هيكونوا اتفتحوا. ايه الحضارة الرهيبة؟ بس عشان يعمل كده كان لازم شرط من شروط قيام الحضارات. ايه هو؟ لا إخصاء لأحد، مشاركة الجميع. عمر جمع كل القبائل العربية، كله هيشارك معانا، مش أهل المدينة بس، مش الصحابة بس. بص الخريطة دي معايا، شايف كده؟ كل دول اتصل بيهم عمر، ما هو كان سفير بقى زمان وبيتواصل مع القبائل دي وهم عارفينه، فبدأ يجمع القبائل دي كلها، كلكم شركاء. بس مش القبائل دي بس، ده هو عمل الناس اللي هتروح تفتح إشراك الجميع، القادة العسكريين خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم. وحتى لما عزل خالد، بس خالد لازم يكون في الجيش، ويقول له أبو عبيدة اوعى تستغنى عن خالد، مش هتعرف تنتصر من غيره. عمر عارف قيمة خالد، ومش كده وبس، طب مين ازاي نجمع الجميع دون إقصاء؟ محتاج الشباب، يبقى لازم علي بن أبي طالب يبقى في مجلس الشورى اللي بياخد القرارات، ولازم ابن عباس، عبد الله ابن عباس اللي عنده 18 و20 سنة محتاجه، وبعدين ده لازم المرأة في مجلس الشورى أيضا، يبقى الشفاء بنت عبد الله لازم تكون حاضرة، وبعدين عايز أهل بدر لأن دول أصحاب الوزن والثقل، وبعدين عايز كمين كمان، عايز القضاء، يبقى لازم شريح يبقى موجود في المجلس، وعايز المدرسين اللي بيعلموا يبقى معاذ بن جبل لأنه من أحسن الناس اللي بتعلم القراءة والكتابة. تعالوا نشوف عمر هيعمل إيه وهيحرك الجيوش إزاي، والوضع في البلاد المختلفة في الشام والعراق إيه، ونشوف ازاي ان هو ما فتحش بالسيف، ده هو فتح من اجل مصلحة الناس ومحاربة الفرس والروم قبل ما يحاربونا. تعالوا نشوف بداية الفتوحات والجميع شركاء في المعركة. رغم ان الفرس والروم كانوا مختلفين في كل شيء، صراع بينهم رهيب في كل شيء، إلا أن هم اتفقوا في الفترة دي على حاجة واحدة بس، القضاء على القوة الجديدة الواعدة اللي لسه الأمة الجديدة المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هم مختلفين، هم في صراع دائم، لكن اتفقوا على الحكاية دي وبدأوا يحشدوا كل قوتهم أن هم لازم يقضوا على المولود الجديد القوي اللي اسمه المسلمين. ولذلك عمر بن الخطاب يا جماعة لقى نفسه مضطر ان هو يحارب في جبهتين في نفس الوقت، حتى يعني بالمنطق لو هو يريد ان هو يحارب، لو هو يريد ان هو يبدأ ان هو اللي يبدأ الصراع، محدش بيفتح على نفسه جبهتين في نفس الوقت بالعقل، لكن هو كان مضطر لان الاثنين بيتحركوا، فاضطر عمر بن الخطاب ان هو هيفتح الجبهتين في نفس الوقت. تعالوا نشوف فارس بلاد الفرس، الفرس كانوا بيتحركوا ازاي وعايشين ازاي، وليه كان لازم عمر بن الخطاب ان هو هيحارب، وان هم اللي ابتدوا بالاعتداء، وان هم عملوا ظلم كتير. انا بصور دلوقتي من عند نهر الفرات، وتعالوا نتخيل واحكي لكم الوضع في العراق كان عامل ازاي. الوضع في العراق يا جماعه ناس مقهوره، اهل العراق كانوا مقهورين قهر، مظلومين ظلم. بيقول لك الضرائب، وصلت الضرائب المفروضه على اهل العراق 150 مليون درهم في السنه، دي ميزانيه الدول دلوقتي، انت متخيل؟ طب مين اللي بيدفعها؟ الفلاحين الغلابه. الضرائب كانت بتدفع 3 مرات في السنه، مش مره واحده ساعه ما المحصول يطلع، 3 مرات في السنه، يعني قهر ما بعده قهر، يعني ناس عايشه في ذل مش لاقيه تاكل بس عشان تدفع ضرائب، يعني بيشتغل عشان يدفع ضرائب للفرس. أهل العراق كانوا عايشين كده، هو فوق كده، فوق الظلم الشديد، انحلال خلقي رهيب عمل الفرس، وانتشر زواج المحارم بشكل مقذف لدرجة أن يزدجرد كسرى الفرس كان متجوز بنته ويعلن هذا الجواز وبعدين قتلها، فانحلال خلقي رهيب. لكن حصل حاجة أصعب وأصعب من كده، فكرة الشيوعية اللي احنا سمعنا وعرفناها في القرن الماضي، الفرس اول ما طبقوها ان هم قالوا كل حاجة ملك كل الناس، فالقوي يدخل على الضعيف يقول له لا انا شريك في مراتك، وانا شريك في بناتك، وانا شريك في ولادك ياخدوا يشتغل عندي، وانا شريك في الارض، وانا شريك في البيت، كل حاجة ملك كل حد. فبقى ظلم رهيب وقهر رهيب وفساد رهيب وانحلال خلقي رهيب. وفوق كل دون، طب مش المسلمين عليهم رسالة؟ طب هم مش المسلمين؟ مش ربنا بعث النبي عشان يصلح الناس؟ طب الفساد ده هيتصلح ازاي؟ طب نروح نوعظهم؟ لا، ما هو في مصيبة تانية، ان الفرس مش هيسيبوا المسلمين ان هم يصلحوا الناس اللي في العراق زي ما المسلمين عايزين، لان الفرس اصلا يريدوا وقد الامة الجديدة، لدرجة يا جماعة ان حروب الردة اللي حصلت في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، 7 من الحروب دي اللي محركها ومحرض عليها ودفع ثمنها الفرس. هم اللي كانوا بيقلبوا القبائل العربية، وهم اللي غيروا اليمن وحركوا اليمن، وهم اللي طلعوا الأسود العنسي اللي هو عمل الفتنة وادعى النبوة. الفرس كلهم اللي عاملين كل دون. لذلك عمر بن الخطاب ملقاش عنده حل غير انه لازم يحارب الفرس، مش اعتداء من المسلمين، مش نصر للاسلام بالسيف، ملوش حل، ظلم وفساد وانحلال اخلاقي، وكمان عايزين يهاجمونا، يعني مش هيسيبولنا مجال ان احنا ندعو الناس. فاضطر عمر بن الخطاب وشاور بايده اشاره كبيره قوي وقال الفتنه ها هنا، شاور على مش بيشاور على العراق، بيشاور على الفرس، الفتنه ها هنا، واشار وقال هنا قرن الشيطان، من هنا الشيطان بيتحرك للأرض للإفساد. كلام خطير جدا قاله عمر بن الخطاب على دور الفرس اللي عملوه علشان يقضوا على المسلمين، ودور الفرس اللي عملوه علشان يظلموا أهل العراق. ما كانش قدام عمر بن الخطاب غير التحرك فورا تجاه بلاد فارس لإيقاف الظلم ولإيقاف الاعتداء على المسلمين وعلى الدولة الجديدة. ما كانش هيعرف يعمل حضارة إلا لو واجه الفرس. عمر بن الخطاب بدأ يتحرك لهنا لبلاد فارس ونهر الفرات. بصور من هنا من الأردن، من هنا من الأردن، مين اللي ابتدى؟ هل المسلمين هم اللي بدأوا مع الرومان؟ هل المسلمين اللي هم اللي اتحركوا عشان يحاربوا الرومان، ولا الرومان اللي اتحركهم؟ يا جماعة ده مش من دلوقتي، يعني مش من ساعة سيدنا عمر بن الخطاب بس، ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في كذا قصة في حياة النبي أنتم مش واخدين بالكم منها. عمر بن الخطاب بيحكي لما كان النبي عايش بيقول بينما أنا نايم، أنا كنت نايم بالليل، فإذا برجل من الأنصار جاري يطرق علي الباب، فقلت من؟ فقال لي أخوك من الأنصار. فعمر بن الخطاب من شدة أن الرجل بيخبط بالليل ففزعت، فأم قايم تلقائيا ففتحت له وقلت له أحاربنا الغساسنة اللي هم مساعدين الرومان؟ قال لا. قال أغزانا الروم؟ هو الروم هدمونا؟ كانت المدينة متشككة من أيام النبي أن الرومان مش هيسكتوا، هيجي ويضربوا المسلمين في عقر دارهم. مش المسلمين اللي بدأوا بحرب الرومان، الرومان هم اللي اتحركوا. انتوا ناسيين أن غزوة مؤتة اللي طلعها النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد فيها ثلاثة من الصحابة طلعت لأن الرومان كانوا بيجهزوا قوات على حدود الجزيرة عايزين يهاجموا المدينة. انتوا ناسيين أن النبي قبل ما يموت أصر أن جيش أسامة بن زيد يطلع ويواجه الرومان؟ طب ليه النبي مطلع جيش أسامة بن زيد؟ لأن الرومان كانوا بيجهزوا على الحدود، بيجمعوا قواتهم عشان يحاربوا المسلمين. هرقل بدأ يجمع 600,000 من قواته يتجمعوا في الشام عشان يبدأوا يتحركوا على المدينة وعلى الجزيرة. المسلمين عندهم معلومات أن هرقل ملك الروم أخذ قرار بمحاربة المسلمين، خلاص القرار اتخذ. طب وعرفنا منين القرار؟ في 600,000 مقاتل بدأوا يتجمعوا. مش عمر بن الخطاب اللي رايح يحارب بدون سبب، يعتدي على الناس بدون سبب، هناك سبب سياسي عسكري هو ده السبب الأول للحرب مع الروم. أديني قلتلكوا السبب السياسي والعسكري، بس في سبب تاني، سبب حضاري، سبب إنساني، سبب من أجله أنا بقول لكم لازم نبني حضارة، رفع الظلم. يا جماعة هو مش الإسلام جه عشان الناس في الجزيرة العربية كانوا مظلومين، والعبيد والمرأة كانت بتباع، يعني يجي الست جوزها يموت فيجي أخوه ويقوم رمي عليها عباءة على المرأة العربية ويقول دي خلاص دي تبع الورث بتاعي؟ الإسلام جه مش عشان يحرر دول؟ طب ما هو الشام كان فيه نفس الشيء. يعني هو الإسلام دين عنصري عايز يحرر العرب، عايز يحرر الناس اللي جوه مكة والمدينة وما يحررش المظلومين في العالم؟ ما هي نفس الفكرة. ما هو يعني إيه حضارة؟ كان في ظلم واقع على الناس في الشام هنا. انتوا ناسيين ان بعد كده اهل الشام دول بقوا اغلى حاجه في تاريخ المسلمين؟ انت ناسيين ان عمر بن الخطاب ملكهم الارض الزراعيه؟ الفلاحين نفسهم بقوا اصحاب الاراضي اللي انا بصور منها دي في الشام؟ انا بحكي لكم الحكايه دي عشان اقول لكم كان في سببين خلى عمر بن الخطاب يعمل كده. ليه هنطلع الجيش؟ مش عشان نعتدي. الاولاني في ناس بتحاربنا، في ناس ظلمه، وفي ظلم واقع على اهل الشام، واحنا اصحاب مشروع حضاري لازم ان احنا نساعدهم ونحررهم. والسبب الثاني الرومان عايزه تحاربنا، احنا دين سلام. لكن عمر بن الخطاب مش هيعرف ده يعمل ده لوحده، محتاج يعبأ رجال ونساء وكوادر جديده علشان لن يصلح لمواجهة كل الظلم ده عمر لوحده. تعالوا نشوف عمر هيعمل. عمر الآن بيجهز لانطلاق فتوحات إسلامية وجيوش تنطلق في الشام، في العراق، في مصر، في فارس، هينطلق في العالم كله. أنت متخيل اللي هيتحرك بيه؟ الكلام ده كله هيتحرك إزاي؟ ده لازم منظومة، لازم طريقة. هيطلع مين ويلا كده اطلعوا الجيوش وخلاص؟ ولا عمر هيحط توليفة جديدة، دم جديد، نظام جديد، شكل جديد؟ ويا ترى هيشرك الناس كلها في المشروع الكبير بتاعه دون، ولا هيقصي ناس، ولا هيطلع ناس وهينسى ناس؟ ده مشروع الأمة كلها، ده احنا كلنا بقينا مسلمين بناء على الخطوة دي. يا ترى يا عمر هتعملها ازاي؟ ومين هيشارك ومين مش هيشارك؟ عمر هيجعل الجميع يشارك بطريقته العظيمة العبقرية اللي هتشوفوها دلوقتي. لكن حاليا مين اللي بيعمل الانتصارات كلها؟ واحد بس. مين هو؟ خالد بن الوليد. والمسلمين شايفينه ازاي؟ شايفينه ان ده البطل الوحيد اللي في الصورة اللي بيعمل كل الانتصارات. وخالد عارف كده عن نفسه، وبيتحرك بالطريقة، يعني مش عايز اقول الفردية، انما بيتحرك ان هو قادر ان هو يصنع النصر. عمر ما يعرفش يشتغل كده. عمر بيعمل منظومة بيشارك فيها الجميع، ما ينفعش يبقى في الصورة واحد لوحده. وده مش مشروع أمة، عمر بيعمل مشروع أمة. مشروع الأمة ما ينفعش يعمله واحد أو فريق لوحده أو مجموعة لوحدها، أو ما ينفعش. مشروع الأمة لازم الأمة تشارك فيه دون إقصاء. فعندنا مشكلة. خالد بن الوليد فيه ثلاث حاجات. أول حاجة إن خالد بن الوليد لما بينتصر في معركة ما بيرجعش الفلوس مركزيا للدولة لأبو بكر الصديق أيام أبو بكر أو لعمر. خالد بن الوليد علشان عايز يقوي الجيش بتاعه بيوزع الغنائم مباشرة على القادة بتوعه دون ان هو يرجع لحد. وعمر بن الخطاب ايام ابو بكر الصديق لما كان الخليفة كان عنده مشكلة في الحكاية دي، وبعت لابو بكر الصديق عمر قال له يا ابو بكر مر خالد ان يرد الاموال اليك ثم انت توزعها بعد ذلك على الجنود وعلى الفقراء والضعفاء. فكتب ابو بكر لخالد بن الوليد، فرد عليه خالد بن الوليد اما ان تدعني وعملي او شأنك وعملك. فأبو بكر قال لا، بل يبقى خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. عمر مش هتنفع معاه المنظومة دي. ده أول سبب عند عمر، ما ينفعش. عمر عايز يقيم دولة، عايز يقيم حضارة. الموضوع مش موضوع فردي، لازم الفلوس تتجمع ولازم تتحط ويبقى فيه موارد للدولة ولازم يبقى فيه اقتصاد موحد وبعد كده تتوزع الفلوس. فلما عمر جه أمير للمؤمنين أم كاتب لخالد بن الوليد تاني وأم قايل له يا خالد لو سمحت وزع ابعت لي كل الفلوس، لا تدع عقال بعير ولا شاه ولا حتى إلا وأتيت بها إلي ثم أنا أوزعها. فأم رادد عليه خالد بنفس الكلام إما أن تدعني وعملي أو شأنك وعملك، فأم عزله. بس دي كانت أحد الأسباب. السبب الثاني أن عمر بن الخطاب عايز يعمل فتح ومنظومة للأمة كلها، والناس كلها شايفة أن خالد هو صانع النصر. وعمر مش عايز كده. عمر عايز يقول صناعة النصر دي شغلة الأمة كلها، ما ينفعش. وقام كاتب كده وكتب للناس كده إني لم أعزل خالد سخطا عليه أو لخيانة في مال معاذ الله، إنما عزلت خالد لأن الناس ترى أنه صانع النصر وقد فتنوا به، والله هو صانع النصر. كلنا نقدر نحقق النصر ده. ده منظومة أم عمر بيفكر بالطريقة دي. مشكلة عمر مع خالد بن الوليد مش زي الكلام الفارغ، أصل كان بيغير منه، أصل هم لعبوا مصارعة وهم صغيرين. يا عم ده إقامة أم، عيب الكلام الساذج البسيط دون. فعنده حاجة في توزيع الموارد المالية، وعنده مشكلة تانية مع خالد مين صانع النصر، وعنده نقطة تالتة، خالد بقى فوق 50 سنة. عمر عايز جيل جديد ودماء جديدة من الشباب لأنه يعلم أن الموضوع ده هيستمر كتير. عمر بقى هيغير الطريقة، يعني هيعزل خالد وهيخلي خالد في بيتهم؟ لا، هيعزل خالد يخليه رقم 2 ويفضل خالد في المعركة ويفضل خالد بيدير الموضوع وبيدير النظام بس نمرة 2، فيبقى إعادة توظيفه جوه المجموعة. طب وهيعين مين؟ هيعين بقى 2 جداد من العشرة المبشرين بالجنة برضو من الصحابة الكبار، هيعين مين؟ أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، واحد من العشرة المبشرين، وسعد بن أبي وقاص اللي النبي في بدر قال له ارمي سعد في دك أبي وأمي، والاتنين في أوائل الأربعينات. ده بينزل بالسن، بص التوليفة اللي هيبدأ يعملها، أبو عبيدة وسعد، والاتنين جربوا في حروب الردة، والاتنين ما تخلفوش عن معركة من معارك الرسول، والاتنين أشداء. بس مش كفاية الصحابة، الأمة كبرت وبدأ يطلع أجيال جديدة، فين جيل التابعين؟ محتاجين تابعين. فيدخل في التوليفة الجديدة بتاعته والدم الجديد بتاعه اتنين قادة من قادة التابعين، ما هم الصحابة. والأول مرة الصحابة ايه ده، هو احنا مش احنا القادة على طول؟ ويقول لهم عمر، ويقولوا له انت هتعين علينا ناس من غير المهاجرين والأنصار؟ يقول لهم سبقتم بنصرة هذا الدين، فدعوا الفرصة لغيركم ينصرون هذا الدين. ما ينفعش يحصل احتكار للفكرة، ما ينفعش بس اللي بينصر هذا الدين هم الصحابة. طب والأجيال اللي جاية؟ بص التوليفة اللي بيعملها عمر، فيطلع واحد اسمه المثنى بن حارثة، ويطلع واحد اسمه أبو عبيد الثقفي، والاتنين واحد يوديه للعراق والتاني يوديه الفارس. ناقص ايه؟ يقوم رايح للاتنين التابعين ويقول لهم لا تقطعوا أمرا ولا تحاربوا عدوا إلا بمشورة أصحاب رسول الله، ويحط أصحاب غزوة بدر، بقوا شيوخ كبار بقى اللي كانوا شباب في غزوة بدر، يحطهم مستشارين لأبو عبيد الثقفي والمثنى بن حارثة، فيضمن إن جيل التابعين اللي طالع ما هوش لوحده، ده متقله بصحابة بدر. شايف التوليفة اللي بيعملها؟ يا جماعة ده عبقرية عمر من هذا المكان، عمل كل دون علشان الجيوش هتستعد للانطلاق. يلا ننطلق مع عمر بن الخطاب. شايفين ورايا ايه يا اخوانا؟ ده البقيع. البقيع دون بيضم 10,000 صحابي. ياه، تخيلوا المكان ده. البقيع ده عجيب قوي يا جماعه، راحه نفسيه عجيبه. ادخل البقيع، كلنا بنخش المقابر نحس بقبضة قلب. انا عمري ما دخلت مقابر الا واتقبض قلبي، الا البقيع تحس براحة نفسية، تحس بأرواح الصحابة حواليك، تشوف الطيور، تشم رائحة البقيع تهدى. أسعار البيوت دايما حول المقابر سعرها بينزل، إلا حول البقيع، البيوت اللي حوالين البقيع سعرها يعلى. حاجة من الجنة، حتة من الجنة. الصحابة عددهم كام؟ 120,000 صحابي. طب مدفون هنا كام؟ 10,000 بس. طب والباقيين؟ بعتهم عمر يفتحوا الأرض كلها. موجود عندنا في مصر 4,000 صحابي، في الشام 8,000 صحابي، في العراق 6,000 صحابي، في أذربيجان، في كل العالم. الناس دي بنت حضارة، انت بنيت ايه؟ ممكن تقولي الناس دي بنت حضارة، قولي انت بنيت ايه؟ انت صليت وصمت؟ صليت وصمت عشانك، انت صايم في رمضان عشان تبقى انت كويس، لكن عملت ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عملت ايه للحضارة اللي بناها؟ عملت ايه في سكة عمر؟ عملت ايه زي الصحابة اللي اعطوا وبذلوا؟ البقية دي في 10,000 صحابي، دول اللي عمر احتفظ بيهم في المدينة. لا، ما تخرجوش. نواه علشان تنطلق بناء الحضارة لازم محتاج في المكان المركزي في المدينة مجموعة معايا 10,000 من أصحاب النبي موجودين هنا. انت بقى بنيت ايه؟ نفسك تكون معهم؟ نفسك في يوم من الايام تدفن هنا في البقيع؟ يا اخي اعمل حاجة زيهم لعل ربنا يختارك. شيخ محمد الغزالي مدفون هنا، اصله كان عايش للاسلام، اصله كان عايز يبني بناء حضاري. الله يخليك يا اخوانا، في مجالك، لو انت طبيب، لو انت مهندس، لو انت رب بيت، لو بتربي اولاد، طلعوا ناس تبني حضارة. شرط لإقامة الحضارة كل المجتمع يشارك بدون إقصاء. إقامة الحضارة مش حكرة على حزب ولا على مجموعة ولا على طيار، ده كلام فاضي. إقامة الحضارة دور الأمة كلها. كل واحد بيسمعني الآن، راجل ولا ست، لازم يبقى لك دور ولو صغير في بناء حضارة للإسلام. وافتكر البقيع، املع عينيك لعل ربنا يرزقك بشهادة أو بموت ودفن هنا. بكرة إن شاء الله نشوفكم ونعيش مع عمر بن الخطاب.